بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد، نبدا باذن الله تبارك وتعالى في المحاضرات المتعلقه بالمستوى الثاني بالسيره النبويه ان شاء الله تبارك وتعالى. وقد تقدم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحياته عليه الصلاه والسلام بمكه المكرمه وما كان فيها من دعوته عليه الصلاة والسلام إلى عقائد التوحيد وإلى دين الإسلام وما لقاه من أذى. قلنا تقدم خلال دراستنا لمجريات سيرة عليه الصلاة والسلام في المراحل الأولى من دعوته أنه تعرض عليه الصلاة والسلام وأصحابه لشتى أنواع المضايقات والاضطهاد والتعذيب النفسي والجسدي، ولذا كان من نتائج هذا تسير النبي صلى الله عليه وسلم في وطن يحتضنه وأصحابه، خاصة بعد أن تسنى له ذلك بما كان في بيعة العقبة الثانية على ما تقدم. ومما يؤكد أن هذا الابتلاء والمضايقة والتعذيب الذي تقدم كان سببا في الهجرة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث بلال أنه لما هاجر كان يقول: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوضع. وفي البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عند إذكرها لهجرة أبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، ومرتن الشاهد فيه قولها الأذى. ولا يخفى أن هذا الأذى قد يوقع المرء في فتنة في دينه، وهي مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى لعباده. وتوضح إسماء الصديق رضي الله عنها أيضا ذلك، وتبين هذه الحقيقة جلية بقولها: كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يحن عليه، أي على دينه. ويقول محمد بن إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى: وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين، أي اضطهدت من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوه من بلادهم التي هي مكة. فهم بين مفتون، أي الصحابة من المهاجرين، قال: فهم بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم. وهكذا بدأ المسلمون يهاجرون من مكة إلى المدينة أملا في الفرار من الفتن وأملا في إقامة الدين في بلد آخر، مع ما في ذلك من تضحية بالأرقام والأموال وتعرض لأنفسهم للأخطار والأهوال، وكذا ما فقدوه من أعز ما يملكون يلتمسون في ذلك الأجر من الله تبارك وتعالى. ويقول في ذلك خباب رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. ولم تخلو هجرتهم من مضايقة من هؤلاء المشركين. وذكر علماء السيرة من هاجر من المسلمين إبان تلك الفترة وركزوا على الأوائل منهم، وكان من أول من هاجر مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكذا عبد بن أم مكتوم، وقيل أبو سلمة بن عبد الأسد. وقد سجلوا أي هؤلاء الطليعة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم صورا رائعة في الصبر والتقوى رجالا كانوا أو نساء، فنذكر بعض تلك الصور. فمن ذلك ما رواه ابن إسحاق رحمه الله في كتابه المغازي بإسناد حسن عن أم سلمة أن زوجها أبا سلمة عندما أراد الهجرة حملها مع ابنه سلمة فرآه أهلها فلحقوا به وقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك أي زوجتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد لم تدعوها منه؟ وغضب عند ذلك رهط لأبي سلمة أي قومه، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة رضي الله عنه وحده إلى المدينة. فكانت أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها تخرج كل غداة بالأبصح أي بمكان هناك بمكة فتبكي حتى تمسي نحو سنة. فرق لها أحد ذويها وقومها فقال لرهطها إلى قومه: ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ ففرقت بينها وبين زوجها وولدها، فقالوا لها: إن شئت الحقي بزوجك. فاسترجعت ابنها من آل سلمة أي من قوم زوجها، وهاجرت رضي الله عنها إلى المدينة بصحبة عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه. ومن تلك الصور أن صهيب رضي الله عنه لما أراد الهجرة قال له المشركون: آتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم رضي الله عنه: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي أو أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ربح صهيب. وفي رواية عنه أنه قال لهم عندما لحقوا به: هل لكم أن أعطيكم أباقية من ذهب وتحلوا سبيلي؟ ففعلوا. فقلت: أحلوا تحت أسقفة الباب فإن تحتها أي عتبة الباب أسقفة الباب فإن تحتها الأباقي أي مقدارا من الذهب. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى قبح البيع. وأبا يحيى هي كنية صهيب رضي الله عنه. قال: يا أبا يحيى ربح البيع. ثم تلا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولذلك ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى ابن هشام وابن إسحاق بإسناد الحسن أنها قال: لما اعتدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل بن السهمي تناظر أي تواعدوا مكانا بمكة فوق سيف وهو جبل، وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. فأصبحت أنا وعياش عند التناظر أي هذا المكان، وحبس عنا هشام وفتن فتن. فعندما نزلت الآية قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فتبعه عمر وأرسل بها إلى هشام هذا بمكة، فوجد صعوبة في فهمها، فدعا الله أن يفهمها إياه، فألقى الله في قلبه أنها نزلت في أمثاله، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ومن ذلك ما رواه بعضهم أن عمر رضي الله عنه قال أنهما لما قدما المدينة ونزلا بقباء قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وأم ثلاثة واحدة وهي أسماء بنت مخربة، فقالا له: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشطا ولا تستظل بشمس حتى تراك. فرق لها فقال له عمر: يا عياش إنه والله إن يردك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فأبى عياش إلى الخروج معها ليبر قسم أمه، فقال له عمر: أما إذ قد فعلت ما فعلت في بناقة هذه فإنها ناقة نجيبة الغليل، ألزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب أي فإن شككت في هؤلاء فإن رابك من القوم ريب تنج عليها. فخرج عليها معهما أي مع أبي جهل وأخيه الحارث حتى إذا كانوا لبعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أمي والله لقد استغلت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. فأناخ وأناخا ليتحول عليها، فلما ارتوى بالأرض عدوا عليه فأوفقاه وربطاه ثم دخلا به إلى مكة نهار الموفقة، وقال أي أبو جهل والحارث: يا أهل مكة هكذا تفعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. هذه نماذج من هجرة الصحابة رضوان الله عليهم وما كانوا يكابدونه أثناء ذلك من خوف ونصر وتضحية وأخطار وأهوال، وما كانت تواجه به قريش من كان يريد الهجرة منهم. وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار الهجرة دار الإسلام، ولم يبقى أحد في دار الكفر إلا مستضعف مغلوب على أمره أو صاحب عذر. وترك الصحابة أي كثير منهم بيوتهم خاوية، فمن ذلك ما روي أن آخر من بقي ممن هاجر عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فكان قد كف بصره، فلما أجمع على الهجرة كرهت امرأته ذلك، وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غير المدينة، فهاجر رضي الله عنه بأهله وماله سرا حتى قدم المدينة، وخطى أبو سفيان على داره بمكة فباعها، فهكذا وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى، لم يبقى بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ومن حبس ممن تقدم لعذرهم. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رفتك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه. وعند البخاري أيضا أنه ظل يستعد لذلك اليوم، أي أبو بكر رضي الله عنه، فاشترى راحلتين وأخذ يعلفهما لمدة 4 أشهر. وعندما علم المشركون بما تم بين النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم والأنصار في العقدة الثانية، وعندما رأوا المسلمين يهاجرون إلى المدينة زرافات ورهبانا، خشوا من تجمع المسلمين بالمدينة وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليقودهم نحو تحقيق ما يريد. ولذا قرروا التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم وأن لهم ذلك. ففي سنة 14 من المبعث، أي بعد 2.5 شهر تقريبا من بيعة العقبة الثانية التي هي البيعة الكبرى، عقد زعماء قريش اجتماعا خطيرا في دار الندوة ليتشاوروا في أنجى الوسائل للتخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر القرآن الكريم مضمون الآراء التي طرحت في ذلك الاجتماع، وهي 3. قال تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وجاءت الأحاديث والآثار مفصلة لما أجملته هذه الآية، قد روي تفاصيل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. فعند ابن إسحاق ما مفاده أنهم عندما اجتمعوا في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ مدعي أنه من أهل نجد. قال إنه سمع من سمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة فأذنوا له. وعندما دارت المناقشة واقترح أحد المؤتمنين أن يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبتوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكافروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ثم اقترح أحدهم أن ينفع، فوحد النجدي الاقتراح مبينا أن حسن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن منطقه يأسس قلوبا تجذب الناس إليه ويغلب بهم قريشا. وأخيرا اقترح أبو جهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وخيطا فيهم، ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما، فيضربون جميعا بأسوافهم محمدا صلى الله عليه وسلم ضرب رجل واحد، يتفرق دمه بين القبائل، ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضوا بالدنيا. وأيد النجدي هذا الاقتراح ووافق عليه الجميع، وتفرقوا على ذلك، ولم يبقى إلا تنفيذ ما قرروه. وبعد اتخاذ هذا القرار وهذه القرارات الجائرة، أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره به، وأمره بترك المبيت على فراشه في هذه الليلة والهجرة إلى المدينة. وروى البخاري والطبري أنه عندما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالهجرة، جاء متقنعا إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه في وقت لم يعتد أن يزوره فيه في نحر الظهيرة، أي أول النهار، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. وعندما أخبر أبو بكر بقدومه، علم أن قدومه في تلك الساعة بتلك الكيفية إنما هو لأمر خطير. وعندما أذن له أبو بكر بالدخول، طلب منه أن يخرج من عنده حتى لا يعرف ما يقول له، وطمأنه أبو بكر بأن من عنده هم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أبا بكر بأن الله قد أذن له بالهجرة، وطلب أبو بكر أن يصحبه، فأكد له ما سبق أن ألمح له به من قبل. وأراد أبو بكر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إحدى الراحلتين، أي الناقتين، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على أن يدفع ثمنها. وعند لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، أخذ في وضع خطة الهجرة وإفصال كيد الكافرين، وكانت هذه الخطة كالآتي: كما ذكر ملخصها البخاري وغيره. من ذلك أن يخرج ليلا إلى غار ثور في الجهة الجنوبية الغربية من مكة، وفي هذا تمييز على الكفار لأن أنظارهم ستتجه للبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهة الشمالية، وهي الجهة التي تصب منها إلى المدينة. وكان من ذلك أن يمكث في هذا الغار مدة 3 أيام حتى يخف الطلب والبحث عنهما. واستأجر أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بديلا ماهرا عارفا بمسالك وطرق الصحراء ليقودهما إلى المدينة، وهو عبد الله بن أريقط الديلي، وكان مشركا، واستكتماه الخبر أي وأمراه أن يكتم الخبر. واتفقا معه على أن يلحق بهما في غار ثور بعد 3 أيام، ودفع إليه بالراحلتين اللتين شراهما أبو بكر وكان يعرفهما لهذا اليوم. ومن ذلك أن أسماء وضعت زادا ووضعته في جراب وقطعت من نطاقها فربطت به على فم الجراب ففرغت، وكانت تبلغه إليهما رضي الله عنها، وسميت بذلك ذات النطاقين، وفي رواية ذات النطاق. والنطاق هو ما تربط به المرأة أو تجعله على خاصرتها. وأمر أبو بكر ابنه علي الله أن يتسمع له ما أن يلتقط ما يقوله الناس عنه في النهار فيأتيهما به بالليل في الغار، ثم يرجع إلى مكة في السحر ليصبح مع قريش. وأمر مولاه أي أبو بكر رضي الله عنه مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره ثم يريثها عليهما في الغار إذا أمسى ليطعما من ألبانها ويذبحا منها للأكل ويزيل بها أثر أقدام عبد الله بن أبي بكر أو ويزيل بهذه الغنم آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. وأمر أسماء أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما في كل مساء كما تقدم. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فأمره أن يتخلف بعده بمكة ريثما يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخفى عليه إلا استودعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من صدقه وأمانته كما تقدم. وأمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام على فراشه ويتشجى أن يتغطى ببرده الحضرمي الأخضر الذي ينام فيه، وطمأنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه، وذلك للتمويه عليه. وأمر أبو بكر رضي الله عنه عامر بن فهيرة مولاه أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما في الطريق. ولقد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة 13 سنة يوحي إليه. وعندما أمره بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وكان ما أراده الله له في هذا الدعاء الموجز المعبر والذي اختاره له سبحانه ليجعله مفتاحا للطمأنينة. وأما في الجانب الآخر فقد اختار زعماء قريش في ندوتهم 11 زعيما يمثلون قبائل قريش المعادية للإسلام أو قبائل قريش المعادية للإسلام، فقضوا يومهم ذاك في الإعداد لتنفيذ القرار الذي اتخذوه في دار الندوة. فلما جاء الليل اجتمع القوم الذين علق بهم تنفيذ الخطة على باب الرسول صلى الله عليه وسلم يترقبون نومه فيثبوا عليه وينقض عليه، وكان معهم أبو جهل ليطمئن على سير خطته ويشجعهم على التنفيذ. ومما كان يفعله في هذا الصدد السحرية من محمد صلى الله عليه وسلم، فكذا التشكيك في دعوته فتراه يقول لهم: إن محمد يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تفرقون فيها. وبينما هم على هذه الحالة خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع كلام أبي جهل، فأخذ حفنة من تراب ثم قال: أنا أقول ذلك أنت أحدهم. فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه، لأن الله قد أخذ على أبصارهم، وهو يتلو الآيات من سورة ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى: فأوحيناهم فهم لا يبصرون. وتركهم على هذه الحالة ثم خرج عليه الصلاة والسلام. وعندما خرج أبو بكر كان يحمل معه كل ماله، وكان قدره 5000 أو 6000 درهم. وفي طريقهما إلى الغار وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعاطفة مشحونة بالذكريات تدل على حبه لها لما بها من رموز في حياته، فكيف لا يحبها صلى الله عليه وسلم فقد أحبها الله عز وجل وجعل بها بيته المقدس وفيها أرسله الله إلى رب إلى العالمين، ووقف ينظر إليها وهو يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما خرجت، كما روى ذلك الترمذي وغيره. وقال عنها في رواية أخرى ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أما المتآمرون فعندما رآهم أحد الناس أمام الباب سألهم عن سبب وجودهم أمامه فأخبروه الخبر فأعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، فلم يصدقوه لأنهم يرون عليا نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فظنوه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام علي من الفراش في الصلاح، وعندها أخذوا وضع الخطط للعثور عليه. ومن ذلك أنه جاء نفر منهم إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه وفيه أبو جهل لعلهم يجدونه، فخرجت إليهم ابنته أسماء فسألوه عن والدها فقالت إنها لا تدري أينه، فعذل أبو جهل لهذا الجواب فلطمها لطمة طرح منها قرطها عما تضعه المرأة من حلي في أذنها، ووضعوا جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة الدقيقة، وقرروا خلال ذلك منح جائزة مقدارها دية كل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لمن يعثر عليهما حيين أو ميتين، واستأجروا من لهم معرفة بالطرق والآثار ليتبعوا آثارهما في حيثما حل. وفي بعض الأخبار أنهم في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الغار، أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الغار فجعل أبو بكر يمشي ساعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعة خلفه، وعندما فطن له قلنا في بعض الأخبار إلقاء القلب فورا على علي وضربه وسحبه إلى الكعبة ثم اعتقاله بعضا من المقتلين في التحقيق معه عرفهم أن يصلون إلى ما يقودهم إلى العثور على النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم فشلوا في ذلك. قلنا روى البيهقي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء وأبو بكر ينطلق إلى الغار على أبو بكر يمشي ساعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وساعة الخلفة، فعندما فطن له سأله أي ولما فطن النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع أبي بكر عن السرب قال له رسول الله قال له يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرفض فأمشي بين يديك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان شيء أحدث أن تكون لك دوني، قال نعم والذي بعثك بالحق ما كان لتكون من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك. وعندما انتهيا إلى الغار أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار أي أتأكد من سلامته وخلوه مما يدر، فدخل فاستبرأه ثم تذكر أنه لم يستبرئ الجحر الذي فيه فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ، فدخل فاستبرأ الغار ثم أو ذلك الجحر ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار. وهكذا ركبت قريش في كل وجه يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ودعفوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم، وأتوا على جبل ثور الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلعوا وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم، فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف والحزن وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. في هذا نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهكذا مكث أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار على هذه الحال حتى انقطع الطلب عنهما من قبل قريش، وجاءهما الدليل وهو ابن أريقط كما تقدم بعد ثلاث ليال من بقائهما في الغار ومعه الراحلتان، وكان معهما عامر بن صغيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا انطلق الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم ودليلهم الذي كان مشركا وأبو بكر رضي الله عنه ومولاه عامر، انطلقوا إلى المدينة عن طريق الساحل. وبعد أن اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو من الأعداء كان مطمئنا ولسانه صلى الله عليه وسلم رطب بذكر الله والدعاء، بينما كان أبو بكر يكثر الالتفاف خاصا منه على سلامة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعندما حالت ساعة المقيل في يومهم ذاك وخلى الطريق رفع الله لهم صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس فنزلوا عندها، وسوى أبو بكر بيده مكانا تحتها وبسط عليها فروة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام، وخرج هو ليراقب المكان فإذا هو براعي مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أراد وهو الاستدلال، وتكلم معه أبو بكر ليعرف أمره، فعرف أنه رجل من أهل مكة ورضي أن يحلب له النشاة له، وطلب منه أبو بكر أن ينظف الضلع قبل الحليب، وكره أن يركض النبي صلى الله عليه وسلم للشرب فانتظره حتى استيقظ فشرب حتى رضي أبو بكر ثم أمر بالرحيل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردف أبا بكر معه على راحلته، كان إذا سأل أحد أبا بكر في الطريق عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل الذي يهديني السبيل، فيحسب السائل أنه يعني الطريق، وإنما كان يعني سبيل الخير والرشاد. وروى البخاري من حديث سراقة بن مالك أنهم مروا في طريقهم بحي بني مدلج فرآهم رجل منهم فجاء إلى مجلس من مجالس قومه وفيهم سراقة بن مالك فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه، أي أظنها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبث في المجلس ساعة ثم قام فدخل داره وأمر جاريته أن تخرج فرسه إلى مواء الأكمة أي الهضبة، ثم تجهز هو وتسلل إلى مكان فرسه فركبها وانطلق بها. وعندما دنا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عثرت به فرسه فركبها وانطلق بها، وعندما قلنا دنا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثرت به فرسه فنزل عنها وأخرج الإهلام فاستقسم بها ليعرف هل يضرهم أم لا، فخرج السهم الذي يكره وهو لا يضرهم، ولكنه عصى فركب فرسه وانطلق إلى أن وصل مكانا يسمع منه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخت يد فرسه في الأرض حتى بلغت أرتبتين فنزل عنها ثم زجرها فنهرت، وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض تبعها دخان كالإعصار، فعرف حين رأى ذلك أي سراقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منع منه وأن أمره سيظهر بالأسلام، فخرج الذي يكره فناداهم بالأمان فوقفوا فركب فرسه حتى جاءهم، وقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحث عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أو أخبر سراقة الرسول صلى الله عليه وسلم أن قومه قد جعل فيه الدية، وأخبرهم أخبار ما يريد الناس، عرض عليهم الزاد والمتاع ولكنهم لم يطلبوا منه شيئا سوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يفصي عنهم، وسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له ما أراد في رقعة من جلد ثم مضوا. وروى البخاري بإسناده إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يفتحنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة أو غير سراقة بن مالك بن جوشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. وعندما رجع سراقة إلى قومه جعل يقول لهم قد استبرأت لكم الخبر قد كفيتكم ماها هنا. وهكذا كان سراقة رغم شركه أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما لما رآه من الآيات الظاهرات. وكان كتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من حنين والطائف، فوفاه له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر ويومها أسلم سراقة رضي الله عنه. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في مسيره ذلك خيمتي أمي معبد الفجائية، فسألوها إن كان عندها طعام فأكلت بالجبد، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة قرب الخيمة فسألها عنها، فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم أو الجهد عن الغنم، فقال هل بها من لبن؟ قالت هو أجهد من ذلك، فاستأذنها في قلبها فأذنت له قائلة إن رأيت بها حيث فتلك. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده درعها وسمى الله ودعا استقرت فدعا بإناء لها فحلبت أو فقلب عليه فقلب فيه فقاها حتى ارتوت وفق أصحابها ترتوت ثم شرب وحلب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء وتركه لها ثم ارتحلوا. وعندما جاء زيدها أبو معبد رأى اللبن عجب من ذلك أخبرته الذي حدث من محمد صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لا أراه صاحب قريش الذي فقلبه وطلب منها أن تصفه له فوصفته لها وعندما سمع وصفها قال والله هذا صاحب قريش الذي ذكر من أمره ما ذكر لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قيل وأصرخ صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يروا القائل سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدوا وأي شيء. ومر الركب في طريقه بعد من يرعى غنما فطلبوا منه طعاما فاعتذر لهم بأن لا لبن في شياهه إلا شاتا أو عناقا جث لبنها قريبا فاستأذنه الرسول صلى الله عليه وسلم فمس درعها فحللت ورووا منها جميعا. وعندما رأى الرائي ذلك أسلم وطلب أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي عندما يسمع بظهوره أي بالمدينة. ولقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فيهم الزبير فقف الزبير الرسول صلى الله عليه وسلم وأجابت من بثياب بيت. وبدأ بعد قطع الفوات والاستفار وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة السالمة. ويروي البخاري وابن إسحاق والحاكم وغيرهم أنه عندما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار. الحرة هي مكان ينتظرونه أول النهار فقد اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 14 من المبعث وهي السنة الأولى من الهجرة خرجوا على عادتهم فلما حمي الحر رجعوا. وفعل رجل من اليهود على أطم أي حصن من حصونها على أطم من أعظام المدينة لبعض فئنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصرخ بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. ففار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمرو بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية مدولة. وكان من لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل يحيي أبا بكر ظنا منهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما اشتد الحر قام أبو بكر فأظل النبي بردائه فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فأحبقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك غفير. فراح النساء والخدام والغلمان جاء محمد جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد. ثم صار حتى نزل عليه الصلاة والسلام قباء في بني عمرو بن عوف من الأوس على كثوم بن الهدم لمدة 14 ليلة فيها أسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد الهجرة. وبعد ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وأبو بكر ركبه وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم فساروا نحو المدينة. فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن أو فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا 100 رجل وكانت أول جمعة داخل المدينة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو مشحون بالفرحة والبهجة والسرور وكان لا يمر ببار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته أي زمامها فقالوا هلم إلى العدد والعدة والسلام والمنعة. فكان يقول لهم خلوا سبيلها أي الناقة فإنها مأمورة. ثم لم تزل تسير به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت فلم ينزل عنها حتى نهلت وصارت قليلة، ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول فنزل عنها وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وبادر أبي أيوب إلى الرحل فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، وأخذ سعد بن زرارة الراحلة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم الأسفل من دار أبي أيوب وأبو أيوب في القسم العلوي، فانتبع أبو أيوب ذات ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا إلى جانبه. وفي الصباح طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى قسم العلوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، ولكن أبا أيوب قال لا آل ثقيفة أنت تفتها. فتحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القسم العلوي، ونزل أبو أيوب إلى القسم السفلي. وكان أبو أيوب يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به إليه سأل عن موضع أصابع، أي سأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوب. فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل، فنزع وصعد إليه فقال حرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره، وذلك مبالغة في الاقتداء والتبرك لآثار نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه الملائكة فينادي من لا يناديه. وعندما انكسرت جرة ماء أبي أيوب رضي الله عنه ذات يوم عندما كان بالقسم العلوي، نشف هو وأم أيوب ماءها بقطيفتهما الوحيدة التي يلتفتان بها تخوفا من أن يقطر على الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. ولي أن أبا أيوب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى القسم العلوي من داره بسبب هذه الحادثة، فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لطلبه. وروى مسلم وأحمد أن سبب الانتقال هو كراهية أبي أيوب وأم أيوب أن يمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وكانت مدة إقامته عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب شهرا واحدا على الأرجح، وما كانت تمر ليلة إلا على باب الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة من الصحابة والأنصار يتنالبون في حمل طعامهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تحول من منزل أبو أيوب إلى داره. ونزل أبو بكر رضي الله عنه على حجره وقال خبيب بيساف بالسنح وهو مكان، ويقال نزل على خارجه بن زيد. وهكذا بعد أيام وصلت إليه زوجته عليه الصلاة والسلام وهي سيدة، ولنتع فاطمة وأم كلثوم، ورحل أسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر، ومنهم عائشة بنت الصديق رضي الله عنه، وبقي زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد ذلك. ومما يستحسن إراده في هذا المقام أن الصحابة المهاجرين حين مقدمهم من مكة إلى المدينة لقوا بعض المتاعب الصحية أصابتهم حمى المدينة، حتى أنهم كانوا يصلون وهم قعود، وعرف الله ذلك عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد تأذى ممن تأذى أبو بكر وبلال بأثر هذه الحمى، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان أبو بكر إذا أقلعت أو كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أقلعت عنه الحمى يرفع صوته منشدا ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجاد وحولي إبخر ودليل، فهل أريد يوما مياها من جنة وهل يبرز لي شامة ودخول. وجاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقولان، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصفحها وبارك وصايها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. وهكذا يتأذت كذلك عائشة وابن سهيرة وغير هؤلاء، لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى، حتى قال مشركو مكة عن مسلمي المدينة في عمرة القضاء إنه يقدم عليكم وفد الرهانة ثم يثرب، أي المدينة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ليروا المشركين قوتهم، وأن الحمى لم تنهكهم كما يزعم الكفار. واستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فجعلها من أطيب البلاد بعد ذلك. وهكذا استقر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة بعد جهد جهيد وتضحيات دامت أكثر من عقد من الزمن، ويدخل مرحلة أخرى من مراحل الدعوة إلى التوحيد والدين الحق. تختلف عما كان عليه الأمر في مكة، إلا أن هنا أي المرحلتان لا تختلفان في كونهما بنيئتين بالتضحيات. وهذا آخر ما يتعلق بمرحلة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته في العهد المكي، مع سرد بعض ما يتعلق بها من الأحكام. فإن وفقنا فمن الله، وإن كان منا خطأ من أنفسنا ومن الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الخير والعلم النافع والعمل الصالح.